عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن بدأنا الكلام على الآيات الخمس الأول في سورة البقرة، وتبينا ما تشتمل عليه من وصف للمؤمنين، حيث وصفت الذين يستنيرون ويستفيدون من الكتاب ويهتدون بهديه بصفات خمس: يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله، ويؤمنون بما أنزل الله تعالى من الكتب، ويوقنون بالآخرة. هؤلاء هم أهل الفلاح وأهل التقوى. ثم ذكر حال الصنف الثاني من الناس، وهم الذين لا يهتدون بالكتاب، وهم صنفان: كفار ومنافقون. وبدأ المولى تبارك وتعالى ببيان حال الكفار، فذكرهم في آيتين، ثم ذكر حال المنافقين في 13 آية. يقول تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا، الكفر بمعنى الستر والتغطية، والاضطراب والتقلب، فهم ستروا الحق وأظهروا الباطل، جحدوا العدل وعاشوا في الجور والظلم. جحدوا ما جاءهم من الحق والهدى، ورغبوا في الضلالة والعمى. هؤلاء الكفار لا يؤمنون، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم الإنذار وعدمه، مغلقة أذهانهم عن سماع الحق، لا يريدون الاستماع إليه ولا قبوله. فإنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، بمعنى أنهم لم يبحثوا عن الحقيقة ولا يريدون تحصيلها، وإنما يرغبون في الاستمرار على ما هم فيه من عمى البصر والبصيرة. يقول تبارك وتعالى في شأن في آية أخرى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. بمعنى أنهم يصرون على ما هم عليه ولا يقبلون منك ما تأتيهم به، فتبليغك إياهم بالحق وعدمه سواء. ويقول جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهم باقين على ما هم عليه ويصرون على ذلك، وقوله تعالى أأنذرتهم يعني بينت لهم وخوفتهم وحذرتهم من مغبة ما هم عليه من صدود، أم لم تنذرهم يعني لو تركتهم، فالموقف واحد عندهم وهو لا يؤمنون. ولهذا أعرب بعض علماء اللغة كلمة لا يؤمنون بأنها خبر لإن في أول الكلام، فيكون المعنى إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فتكون جملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى ما يحصل لهذا الصنف، فقال تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم بمعنى أحاط بقلوبهم وبأسماعهم وصاروا لا يفقهون الحق ولا يسمعونه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا ينظرون. فالبصر عليه غشاوة يعني ظلمة واضطراب في النظر، لا يتميز ما وراءه. وأما القلب والسمع فمختوم عليها، حيث أن الشيطان استحوذ عليهم وأصابهم الصمم فلا يسمعون الحق، وقلوبهم مغلفة فلا يفقهون بها. لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. والختم مرحلة من مراحل الانغلاق. قال بعض المفسرين إن وسائل الصدود الران والختم والإقفال، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بمعنى أنه حال بينها وبين فهم الحق بالران، وهو أيسر حالات الصرف. والطبع هو المرحلة الثانية من مراحل الصدود، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الأقفال. فإذا أقفلت القلوب والعقول فهذا هو درجة النهاية في الإعراض والصدود. وهنا ذكر أن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم، وكل هذه المراحل من مراحل الشقاء ومراحل التعاسة لأهلها. فالقلب إذا ختم عليه لم يفقه صاحبه، وإذا ختم أيضا على سمعه فإنه لا يستفيد ولا يستثمر هذا السمع، فلا يسمع الحق لوجود الحائل والحاجز الذي يمنع هذا القلب من أن يفقه، ويمنع السمع من أن يستمع. أما الغشاوة فهي أيضا نوع من الغطاء على البصر، وهو نوع من التغليف على الأبصار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا يقع حتى للذين ينتسبون للإسلام، فالإنسان إذا مرت عليه المعصية الأولى وقبلها استقرت في مكانها وصارت سهلة وصار يسهل عليه تكرارها، فإذا جاءت الأخرى فينظر فيها ويقول هي مثل تلك فيقبلها، فتأتي الثالثة فيقبلها ويقول مثل الثنتين اللتين مضتا. مثال ذلك إنسان مثلا اعترضه معاملة ربوية فتردد فيها في أول الأمر وقال أخشى أنها حرام وهذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، ثم قال الناس الآن يتعاملون كثير منهم والناس يسكتون عن هذه الأمور، نمشي هذه لأننا محتاجين، نحتاج لبناء أو نحتاج لشراء سيارة ولعلنا نتدارك الأمر في المستقبل، فتمضي هذه فينكت في قلبه نكتة سوداء. بعد فترة يحتاج أيضا مثل ذلك فيقول نعمل مثل ما عملنا في المرة الأولى، فتمشي عليه وينكت نكتة أخرى سوداء، فتأتيه مسألة أخرى في شهادة الزور أو التزوير فيقول شهادة الزور صحيح أنها محرمة وكبيرة لكن الربا عملناه وهو ورد فيه أن الذي يتعاطى الربا في حرب مع الله وأن الله يمحق ماله، ومع هذا مشيناها، وأن الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ومع هذا مشيناها، مشي هذه مثلها. ثم تأتيه مسألة أخرى أيضا تتعلق باختلاس مال وسرقة مال، فيقول هذه أهون من تلك من جنسها. ثم تأتيه مسألة تتعلق بالزنا فيقول الكبائر مر منها عدد، هذه منها، مر 4-5 خلها تصير 6 فرق السدس، وهكذا تتتابع عليه. فإذا أراد أن يذهب يصلي يقول ما في داعي أصلي في الدار، حنا عملنا بعض الأشياء والذنوب كثيرة والله غفور رحيم، اترك الصلاة مع الجماعة. ثم بعد ذلك يقول نؤجل الصلاة اليوم مشغولين نعزم لنا أو يمزح أو يمرح، فيترك الصلاة يقول بكرة نصلي، فيصير قلبه أسود مثل الكاس المرمي على جنبه، ما يستقر فيه ما ولا يستفد منه ولا يعرف معروف ولا يمكن. اترك الناس لا تتدخل في أمور الناس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ويتفق مع ما يمليه عليه ضميره، وهذا يختم على قلبه. ومن ترك 3 جمع متهاونا ختم الله على قلبه، بينما القلب الآخر إذا جاءته الفتنة أو المعصية انتفض وردها، فإذا جاءته الثانية انتفض كذلك، فإذا جاءته الثالثة انتفض أيضا، فصار لا مكان للفتن في قلبه، يرفضها وينفر منها ويضطرب إذا رآها أو ذكرت له، يبكي ويتألم ويتحسر لأنه سمع أو رأى شيئا من المنكرات، هذا يبقى قلبه مثل الصفاء، مثل الحصاة البيضاء الملسى القوية، إذا جاءت الفتن مرت من هنا هنا وسلم، سلم منها وصار قويا أمامها. فهذا المعنى الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف هذين القلبين، القلب القوي الذي مثل الصفا أو القلب الذي مثل الكأس المائل الذي لا يستقر به شيء من الخير ولا يستفاد منه في خير ولا يرد باطلا، وإنما يقبل ما يأتي من الباطل ويرتاح ويطمئن إليه. ولهم عذاب عظيم، هذا مآلهم في الآخرة ومصيرهم الذي إليه يصيرون هو العذاب، هو العذاب، والعذاب ليس قليل وليس هين وإنما هو عظيم. والذي يخبر بهذا هو المولى تبارك وتعالى، فمآلهم ومصيرهم الذي يصيرون إليه في الآخرة هو العذاب العظيم، ووصفه بالعظم دليل على عظم الجرم الذي فعلوه في الدنيا، حيث أنهم لم يقبلوا الهدى ولم يستفيدوا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وإنذاره، فهو أنذرهم وإنذاره وعدمه سواء، لم يقبلوا منه شيئا، فكان مآلهم هو العذاب، والعذاب عظيم لهم. هنا تلاحظون أن الله تعالى قال ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، وبهذا تنتهي العبارة، ثم تأتي جملة أخرى وعلى أبصارهم غشاوة، وهذه يغلط فيها بعض الناس فيقول ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذا لا يصح، وإنما يقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة خبر مبتدأ مؤخر وعلى أبصارهم خبر مقدم، وهذه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ثم بعد هذا انتقل الكلام على الصنف الثالث من أصناف الناس، وهم المنافقون، وقد ذكر الله تعالى حالهم في آيات كثيرات، ذكر فيها عددا من أوصافهم لأجل الاحتراز منهم. الكافر معروف أنه كافر ويحذر وينتهى منه، لكن المنافق يظهر الخير ويبطن الشر، فالنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر أو الإسرار بالشر، وجرمه أعظم من جرم الكافر لأنه يتزيى بزي المسلمين على أنه منهم، ويظهر أمام الناس على أنه محسوب من المسلمين، بينما هو عدوهم اللدود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان في حال ضعف، ولم يكن هناك نفاق في مكة، ولما انتقل إلى المدينة دخل كثير من الناس في الإسلام، وبقي بعض الناس على ما هو عليه من الكفر. كان الأنصار من الأوس والخزرج من سارعوا إلى الإسلام، وبقي بعضهم، ومنهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان زعيما في قومه، وكان بينهم وبين اليهود أحلاف، فلما وقعت موقعة بدر الكبرى وانتصر فيها المسلمون على الكفار تغيرت الموازين، وفكر ابن عبد الله بن أبي بن سلول في الأمر، ورأى أنه ليس من مصلحته أن يبقى على ما هو عليه من الكفر، وأن من مصلحته أن يماشي محمدا عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه. وكذلك بعض اليهود رأوا أنهم يسايرون محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه صار في مركز القوة وليس في مركز ضعف كما كان في مكة. وتبعه أناس كثيرون ممن همهم المنصب ويريدون الحفاظ على مكانتهم دون أن ينالهم ضرر من المسلمين أو من أقوامهم. فنشأ النفاق وصاروا يتعاملون مع المسلمين على أنهم منهم، ويذهبون إلى قومهم على أنهم كما كانوا لم يغيروا عقائدهم. هذا الصنف من الناس خطير جدا، لأنه مجهول الهوية، لا يعرف بصدقه فيسر إليه، ولا يعرف بعداوته فيحذر، يأتيك على أنه من المسلمين فتطمئن إليه، بينما هو في حقيقته من الكفار وأنت لم تحذر. الله تعالى يقول عن هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى آخر الآيات. من الناس يعني فئة من الناس وهم المنافقون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول بلسانه، يتحدث بلسانه ويقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكل ما تريد من أركان الإيمان يؤديها أمامك، كل ما تريد من أفعال ظاهرة يؤديها أمامك قولية أو فعلية، لكن هل هم مؤمنون؟ ما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. هذا كلام الله تبارك وتعالى، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومع هذا ما هو بمؤمن.